بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب ومتولي حفظه من كل ما يسترى المتكفل بجمعه وبيانه تحقيقا لمراده بلا غلاب والموجعه من آي البدائع العجب العجاب المتحجي به على امتداد الأزمنة والأحقاب والراد الداحر للمبصلة والمنتحلة بعزة تنزيله حتى لا يخلصوا منه بمطعن به يعاب مصداقا لقوله المجيد وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صلاة ربي وسلامه على من تلقى وحي الختام متلوا القرآن وتنزل إليه منجما فرقانا وسطر بين يديه فكان كتابا وديوانا وترادفت تجلياته بما يجعله محفوظا مصونا بسر قوله جل في علاه في الكتاب المكنون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وترد على الصحابة الكرام والأئمة الأعلام وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة وجزاهم الله خير الجزاء بما قدموا وخدموا وبينوا وصانوا. ورد المطاعن عن هذا الكتاب في رسمه والهجاء والأداء على حج سواء فكانوا جديرين بقول النبي الكريم فيهم معلما بأعلام النبوءة الآتية يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبصلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. ونقول مع الإمام الشاطبي رحمه الله جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا مسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. ونقول مع الإمام الخاقاني في باكورة الأداء من رائيته فللسبعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتر. ونردد مثنين ومشهدين مع صاحب العقيلة قوله في مقدمته ولله در الذي تأليف معجزه والانتصار له قد أوضح الغرر لله در الذي تأليف معجزه والانتصار له قد أوضح الغرر. يشير إلى الإمام الباقلاني أو الباقلاني رحمه الله صاحب الكتابين إعجاز القرآن والانتصار لنقل القرآن والرد على من نحله الفساد بزيادة أو نقصان. وبعد فأحيي أحبتنا في شارقة المجد ولقاهم ربهم نظرة وسرورا موصولين إلى يوم لقائه بدار الخلد. وأحمد الله إليهم الذي يسر اللقيا بهم قريبا في رياض الذكر وصحبة الذاكرين على ذات النهج الملتزم منا بإحياء كل ما من شأنه أن يذكرنا بالأصول المحية ويعيد إحياء المنارات الهادية لأن رسالتنا رسالة الذكر. هذا ذكر هو مبارك أنزلناه. ووظيفة نبينا ووارثيه هي التذكير، فذكر إنما أنت مذكر. وآفة الإنسان اضطراد النسيان، ذهول عن الحق واشتغال عنه بالحظ. وعلته أجوفيته ممثلة في جوعه وطمعه مزدوج، ونجاحه حين يحول جوعه إلى ضمائر للمعرفة، وطمعه إلى أمل في الارتقاء إلى كمال الصفة، وبهذين يجاوز القنطرة ويندرج في الخيرة من البررة، ويكون أهلا للاستخلاف وحريا بمقام الأشراف. اللهم اجعلنا ممن هدوا إلى صراط عنايتك، أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله خيرك. وأبادر إلى القول وباب الحج من قجة بأن موضوع دورة الفائتة أو الماضية ليس منفصلا عن موضوع الدورة الحالية. في الوصل الحاصل بين الموضوع بين محور الدورتين موضوعا وواضعا. في الموضوع استمرار في تجلية بعض علوم الذكر، والواضع هو نفسه الإمام الباقلاني أبي بكر محمد بن الطيب الأشعري البصري المالكي الرباعي رحمه الله ورضي عنه. ولماذا هذا الاستمرار؟ وجهته سره يتجلى في أننا كنا في الدورة الفارطة مع موضوع يعرف بفائقية القرآن في نفسه، وأنه معجزة مخلدة تحمل سرها في ذاتها، ومقصد حفظ الله لهذا الكتاب بما أنه المعجزة التي إذا ضاعت ضاع الدليل، المعرف بطريق الوصول والمعرف بسر الصلة أي بنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقال من موضوع الإعجاز إلى موضوع له به ارتباط وثيق، وهو أصل للإعجاز وأس له، ولذلك سيجون إن شاء الله ما يرجح أن إعجاز الباقلاني متأخر عن انتصاره وضعا، لأننا سنجد ضمن كتاب الانتصار انتصار أيضا للإعجاز، ففي حديثنا عن الإعجاز هو جملة من مباحث الكتاب الذي وضع، غير أنه يروم وهذا الجديد في كتاب الانتصار الرد على المطاعن التي وجدها طوائف إما منفصلة وإما منتحلة، المبطلة والمنتحلة، وسمى بعضهم وسيجيون إن شاء الله نظرا للمعاصرة ولكون هؤلاء كانوا متوافرين في البصرة كما في بغداد من حواضر الإسلام، وكانت الفتنة بهم غامرة وطامرة ومنتشرة، فكان لابد أن يتصدى سيف السنة كما لقب، وإمام الملة وقامع المبتدعة كما وناته في صك التعيين قاضي القضاة ما حلي به في صك التعيين. الانتصار في أصله أولا لم يطبع كاملا، بل إننا لحد الساعة لا يمكن أن نجزم بأنه فعلا كامل لا خرم فيه بإطلاق، وإنما المطبوع الساعة منه جزآن جلدان يكادان يغطيان حوالي ثلثي الكتاب أو أقل بقليل حسب تقديرنا، انطلاقا من اختصاره النكت والموضوعات التي طرقت فيه ولم يتعرض لها ومحلها الختم. أضف إليه أن الكتابة بهذا الطول لا تتسع له المجالس معدودة، خصوصا إذا أردنا أن نسمي مطالعاتنا فيه دراسة تجلي الخفي وتدلل وتعلل وتضع الهوامش المضيئة. أضيف إليه أن الكتاب لم يحظى بما يناسب الباب، أي بما يناسب الكتاب نفسه، لا من جهة تقويمه كنص نص علمي، ولا باعتبار ما يحتاج إليه من هوامش مضيئة، فقد حقق ما حقق منه بناء نسخة واحدة، نسخة التركية. ثم بين المجلد الأول والمجلد أكثر من عقد، أكثر من 12 سنة، السيد من 12 والمحقق واحد، ويبدو وكأن احتكرها للتحقيق من الذين يتصدون لهذا اللون المسمى اليوم بنيل دكتوراه بواسطة أنواع من الإسرافات حسوبا على العلم وليست منه. شد بصاحبها أحيانا بأهلية وليس هو في محلها. الكل على كل، فالمطبوع منه إلى الآن والمتبقي، خصوصا أنني أعلم أن هناك أكثر من نسخة لهذا الكتاب، منها نسخة الحسنية في الرباط على الأقل صالحة لأن يعني تكون حاضرة في المقابلة، لولا نبع بعض خروم فيها في الابتداء وفي الانتهاء. وعسى إن شاء الله إذا اجتهد في طلب هذه البقية المتبقية فأن يعثر عليها قريبا بحول الله وقوته. لذلك انصرف نظر المنتدى ونحن له شاكرون إلى جعل بديلا عن الانتصار اختصار الانتصار، والمسمى بنكت الانتصار، والمنسوب بحسب التدليل في النسخة الخطية الوحيدة هي الأخرى. نسخة الإسكندرية والتي أيضا وجدت في مكتبة أحمد صقر الذي هو محقق ثاني أو كتاب إعجاز القرآن. هذه النسخة نسبت بحسب التدليل لرجلين، واحد اشتغل على الاختصار وهو المكنى بأبي عبد الله الصيرفي، والثاني اشتغل على ترتيب ووضع خطبة الكتاب وتغيير بعض اللفظ على حسب المنصوص أو الذي وجد فعلا، وهو المكنى بابن الصابوني، والذي سنجد إن شاء الله أنه هو المعروف وهو المكنى بأبي القاسم الديباجي. إذن نحن أمام اختصار تحت عنوان نكت الانتصار لأصل هو الانتصار لنقل القرآن والرد على من نحله الفساد بالزيادة والنقص. الاسم كامل حسب التصريح صاحب الانتصار إمام بقلاني في مخصوصة هداية المسترشد أوسع وأعظم كتاب في أصول الدين وعلم الكلام للإمام الباقلاني، وقد أشاد به كثيرا أبو المعالي الجويني، ربما أنا فيما أذكر يقول بأنه كان في ضمن ما يحفظه من كتب الباقلاني نظر لنفاسته. إذن كيف نتعاطى مع هذا الاختصار؟ هو كما عودناكم لا بد من إضاءة الإطار أولا في جوانب تتصل بالكتاب، فيه ترجمة مقتضبة عن الرجلين الذين ساهما في الاختصار، وثانيا الحديث عن موضوع الكتاب وواضع الأصل، وهذا تقدم بعضه في الدورة السابقة، وسنشير إلى بعض التتمة أو التذكير ببعض بحسب ما يقتضيه المقام، وثالثا تقريب مادته أو أولى مواده وهو تراجم أبوابه، ثم الوقوف عند نسق هذه التراجم لاختزالها في أمهات ومعاقد وجمع أبواب من أجل جعل طالب الكتاب وطالب مادته يركز على الأساسي فيه. هذا منهج تعليمي يعني نستحبه ونراه من سيما الحكمة في معالجة النص. ثالثا الوقوف عند خطبة الكتاب في بيان ما دواعي الاختصار ومن مراد بالنكت التي هي مدخل للاختصار. هذه موضوعات قلت تضيء الإطار وتفتح الباب للاقتراب من عمق الكتاب الذي أراه إن شاء الله حسب ما سينجلي شيئا فشيئا أنه يتمثل في أن القرآن الكريم كتاب الله ومعجزة نبيه الخاتم والخاتمة لا تقوم به الحجة إلا إذا حفظ، لأن الكتاب نزل لمقاصد أهمها قيام الحجة به لإثبات النبوءة وقيام الحجة بالهداية به، فمقاصد الكتاب متحدي ومتهدى به، يعني هذه التحدي والهداية أضيف إليها التعبد النصي، هذه مقاصد الكتاب، كتاب متعبد به بحرفه تلاوة. الكتاب كم هي الأحاديث التي رغبت وحجت وحضت وأشادت ونوهت بالمهارة حفظا وأداء، وكم هي العلوم التي ساهمت في السياج وضع السياج لحفظ النص. وحين أقول النص لا يوجد نص، بشهادة الأعداء اعتني بنقصه بكلماته بحركاته بوقوفه بأسانيده المتواترة مثل هذا النص. قلت حتى تقوم الحجة به لابد من أن يسلم من جهتي، من جهة النقل بحيث لا يكون هناك مطعن باعتبار مطعن له وجه، وإلى ذلك المطاعن لقد كانت حتى في النبي وبين ظهران المخالفين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يعني لا يمكن يقول إذا كان الحق فلا ينبغي أن يكون هناك من يرفض هذا سنة الله، بل إن هذا من دلائل كون الحق حقا أن يوجد هناك. الله علمنا في أول قصة لأول إنسان أن هناك من ينازعه في مقام التشريف لا يقبل من هذا، سجدوا لها، فسجدوا كلهم إلا الهالك نفسة على آدم وحسدا له بالتخصيص الذي خص به خلافة استخلافا. أبا استكبر وأصر، كان من الكافرين. الآفات الكبرى في الوجود أمام من شرفوا بخصوصية هذه مستمرة وماضية ومن الله الابتلائية، وإن كنا لمبتلين ومعها وما كنا عن خلق غافلين. قلنا لا بد من أن يسلم نصه في جانب الرواية فيكون هو هذا الكتاب، وأن يسلم من جهة ذاته من أن يطعن عليه في خصائصه التي بها تحدي، والتي سنرى أن النموذج المقدم لها في الكتاب هو رد المطاعن التي ترجع لدعوة التناقض المشكك في الصدقية. القرآن تمت كلمات ربك صدقا، تناقض حين يجي واحد فيقول هذه الآية تنقض هذه، سيجينا معنى التناقض العلمي أو المنطقي، نرى وش فيها أن كان التناقض شكك في الصدقية. والحشو من خلال المدعى طعنا بأن في القرآن حشو وزيادة لا داعي لها وتكرار غير مفيد، وهذا يطعن فيه في فائقية النظم الكتاب والتشابه الموقع في اللبس، أنه أيضا هذا قد يدخل منه صاحب الشبهة كان مبطلا كان منتحلا، ليصل إلى القول بأن هذا التشابه الملبس لا يليق بكتاب عنوانه تبيان لكل شيء وبيان كل شيء. فلذلك لاحظوا في العنوان الأصل نكت الانتصار اختصار أو مختصر الانتصار لنقل القرآن، تجد في الأصل أنه يقول الانتصار لنقل القرآن، وهذا الذي نفضله بناء على أن صاحبه سمى بهذا الاسم، وإن كان البعض يقول اختصارا الانتصار للقرآن، الانتصار لصحة القرآن، الانتصار كلها ألوان من الاختصار في العناوين. ولكن هذا العنوان هكذا بتمامه يترجم عن الموضوعات التي ومضامين الكتاب التي هي موضوع بحث. نجد أن كلمة انتصار توحي بأن هناك معركة قائمة فعلا، والأطراف التي يقع الصراع بها في بغداد انتهت إلى غاية تضاد والتباين. فأنتم تسمعون يعني في تاريخ الزيغ الفرقي من وصل إلى حد الجهر بالزندقة إلحادا وطعنا في الأصول الكبرى، بدءا بالألوهية وحدانية الله وانتهاء بالطعن في نبوة رسول الله. فهذا المسمى أبي الحسين ابن الراوندي، وهذا من الذين عاشوا في يعني ماتوا في نهاية القرن الثالث مع البقلاني القرن الرابع، هذا فوفاته يعني 403، وهذا توفي في 98 و200 يعني انتهاء القرن الثالث. هذا يكفي نسمعوا عنه أنه كان معتزليا ثم انسلخ من الاعتزال ثم انسلخ مما دخله من شبه تقرب من الإمامية والشيعة ليصبح فيما بعد زنديقا وعين زندقة، فكتب كتاب فضيحة المعتزلة رد عليهم وجهة نظر شيعية، كان رجلا متشيعا، ثم ما بعد كتب كتاب الدامغ في الرد على النبوءة لنصرة مداب البراهمة القائلين بأنه لا حاجة للنبوءة بإطلاق. وزمن زادوا فقالوا باستحالة وجود النبوءة، مش غير لعدم الحاجة إليها. وكتب كتاب الزمرد أو الزمرد، وفيه طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وتصدى له أئمة. ويكفي أن تعلموا أن هذا الرجل يعني عاش في حماية يهودي ابن لاوة في الأهواز، وهو رجل من أصبهان. ورد عليه تصدى له أئمة مختلفي مذاهب الإسلامية، ومنهم الإمام المؤيد الشيرازي صاحب المجالس المؤيدية. تصدى له في قريب من 160 مجلسا الرد عليه. انتشار هذه الثقافة والردود المتقدرة، كما أدلى بدلوي حتى الفرقاء كالمعتزلة، ابن الخياط المعتزلي كتب كتاب في الرد على ابن الراوندي، إنه كتب كتاب فضائح المعتزلة. الإمام الباقلاني لا يمكن أن يضل، والامتداد ابن الراوندي موجود، خصوصا إن قرأته في فرق المعتزلة، بأنه انشق، ودائما هذه الفرق تنشق لأنها فرق زيف توالت. فالراوندية فرقة انفصلت عن المعتزلة وأشاعت جانبا من ثقافة هذا الولايت. فلا بد لمثل هذا الإمام السيف السنة أن يتصدى بالكتاب بمنهج أهل السنة. تعلمون أننا حين نقول للسنة والجماعة اليوم نعني جهات أو مذاهب ثلاثة: أشعرية وما تريدية وأثرية، وإن كان الأخير يحاولون احتكار هذا الاسم وإقصاء غيرهم لسبب تم. ولو أنصفوا وأخذوا كتب الأكابر وتولى هذا الأمر فطناؤهم وبراءاؤهم، فإنهم سيجدون الشقة يمكن أن تضيق إلى أقصى ما يمكن صديقها، لأن المشترك كبير، خصوصا في زمن زمن يتنافى مع التصدية التي هي هواية عند أهل الأهواء، يرغبون في الانشطار. ولجماعة عشرة غدا تجدون ثلاث فرق هم يتشاطرون، وكأنها نوع من أنواع كائنات مخصوصة بهذا التكاثر الانشطار. كيف عالج الإمام في انتصاره موضوع ردود على هذه المصاعب؟ كيف صنفها؟ وكان العنوان في الأول يشدنا إلى أنها موضوعان فقط كبيرة، موضوع يرجع للنقل وموضوع يرجع للمطاعن المتجهة إلى القول بأنه في نفسه حصل فيه شيء، هو أيضا قدم فيه وأخر ونقص منه وزيد فيه وإلى آخره. وفيه حتى على التسليم بأنه لم يقل فيه من جهة المعنى كذا ومن جهة البلاغة كذا. فلذلك تجدون ضمنا الحديث عن الإعجاز في النظم، الإعجاز في النظم مبناه على ثبوت قرآنية النص. قلنا من القرآن ليس هو هذا، فلا يمكن أن نبنيه عليه شيء آخر. ولذلك أنا أحسن نقول بأن كتاب الإعجاز لاحق كتاب الانتصار، لأنه لم يحل عليه ولا إشارة صغيرة، ويبعد فيطلب أن لا يحل عليه، هو متقدم يقول هذا على الأقل لقد بسطنا القول فيه في كتابنا، أو أشرنا إليه، أو نزيد الموضوع أبدا. ولكونه أقصر من حيث التوسع الذي هو في كتاب يدل على أنه احتاج إلى إفراده. الجديد من علوم القرآن في كتاب النكت أو كتاب الأصل الذي هو الانتصار هو التعريف بعلم اسمه علم الجدل، وهو من علوم القرآن، و وهذه علوم وسلية أو وسيلية على خلاف القياس حتى تفهم. وسلية أنا يتوسل بها لتحقيق أمور أعلامنا، وهي أحد وسائل ثلاثة في الكتاب. أولى علم الاستدلال هو هذا الجدل، وعلم الأمثال، وعلم القصص الدوال، قصص الأنباء الدالة. وهذه الثلاثة هي أساليب التي تشتغل على المطالب، مطالب الكتاب الكبرى، النبوءة الألوهية، والنبوءة والمعاد الأخروي، وإعجاز القرآن، كما أنه معجز من جهة النظم، وقد سبق في الدفاع القاضي البقلاني عن وجه من وجوه الإعجاز، وأنه الوجه الأقل وجه المقدم في الدلالة على الإعجاز، يضم إليه الحكم ويضم إليه العلم. فالإعجاز العلمي ممثل في أنباء الكتاب، ماضية وغيب آتي، وغيب قائم في حقائق الكائنات، وتسمى بالآيات الكونية، آيات الغيب الماضي وآيات الغيب الآتي وآيات الغيب القائم. ودليله في القرآن: وإلا هو غيب السماوات والأرض، في الأرض غيب، وفي أنفسكم غيوب، وإلى اليوم لا يزال زوايا في هذه العوالم الخفية القريبة منا تفتقر إلى إضاءات متكتفة متكاثرة. وما أوتيت من العلم إلا وبقدر ما يرتقي الموضوع الذي يراد صلة الضوء عليه لكشف خفاياه وسرره، بقدر ما يند عن الإحاطة. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا، مع أنكم تحتاجون لكي تنتقلوا، تحتاجون لكي تنتقلوا من دراسة الأشباح لدراسة الأرواح إلى معارف متراكمة كثيرة، عسى أن تدركوا على الأقل سرا من أسرار وجودها. أما الإحاطة بها فهذا لا يدعى ولا يستطاع. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم، اختصاصه وليس بالله تأبيا عن أن يقربنا هذه الموضوعات، ولكن يراعي إمكاناتنا، ويريد منا أن ندخل إلى هذه الأمور دخولا سننيا، هكذا شاءت إرادة الله في خلق هذا الإنسان المتجمن المتمكن في أطوار، في زمن في أطوار، في كون في أطوار. السماء والأرض في ستة أيام، وأنت في ستة مراحل وسبعة مراحل، وهكذا الوجود الزمني والمكاني. تجيء المعجزة، تجيء الخوارق استثناء لتشير تربطنا بمسبب الأسباب، حتى لا نجهل وسط منطق الأسباب عن القدرة التي وضعت هذه الأسباب أولا. إذن كتاب الانتظار يعرف بجديد اسمه علم الجدل. وهل هذا العلم قرآني؟ الجواب: نجده في كتب علوم القرآن، هناك علم جدله. والجدل كاسمه، الجدل هو الفتل، جدل الحبل لواه من أجل أن يقوى لو بعضه على بعض لغاية الاستقواء. والغرض منه هو الاحتجاج لمسألة، الاحتجاج لقضايا عقدية بأدلة يقينية، علم الحجاج. وهو علم الانتصار، لأن الانتصار لكذا إن الاحتجاج لكذا. وسيجئون أسماء في المكتبة الإسلامية قديمة والمعاصرة تحت عنوان انتصار، كما زينا مكتبة تحت عنوان النكت، لنرى المشترك والخاص في دلالة هذه العناوين. علم الجدل علم يعنى بنصر هذه الأشياء التي قد تكون مرما لمطاعن المخالفين، تقوية هذه المسائل الاحتجاج لها. لذلك يقال في تعريفه هو علم قرآني، خلاف لمن قال إن المدى الكلامي لا يوجد في القرآن، جانب المذهب المنطقي وهو من المذهب الكلامي صميم في علوم القرآن. ونجد في الكتاب استدلالا بالقول بالموجب، والاستدلال بقاعدة الصبر والتقسيم، والاستدلال بتسليم الجدلي، والاستدلال بدليل المناقضة ودليل المنع. نجد في الكتاب هذه الأشياء، لكن على مستويات غير مستويات الصناعة الصارمة التي تخرج الكتاب عن طبعه فطريته وعمومه، دون أن تمنع الذين يريدون أن يصبروا الغور في خصوص الخصوص. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الخبرة علم بالباطن، والحكمة منهج في الدفاع عن الخبرة ووضعها مواضعها. وعلم الحكمة وعلم النظر في أجل الموضوعات بأجل المناهج حكمة، تنظر في أجل الموضوعات بأجل المناهج حكمة. والجدل كما يكون في مشاعل الظن يكون في مشاعل اليقين، ولذلك يدخل علم الفقه ويدخل علم أصول الدين. هناك جدل كلامي وجدل فقهي، وعلماؤنا كتبوا في الفنين، فما كتب في جدل الفقهاء المنتخل لإمام الغزالي، وما كتب في أدب الجدل في الكلام كتاب شرح أدب الجدل على ما بلغنا للإمام الباقلاني، وكذا كتاب الكافية في الجدل لابن الحاجم، وغيرها من كتب كثيرة في هذا العلم المسمى بعلم الجدل، وغالبا يختصرونه في جملة أو ثلاث جمل: التفاوض بين متناظرين تنازعا لغاية نصرة حق أو إبطال باطل أو تغليب ظن. فيدخل الجدل بقسميه: كلاما وفقه. من القسمين أولج فكتاب الانتصار؟ من غير شك أن المسألة هنا ترجع لمسائل في الاعتقاد، لأنه لا بد أن نعتقد أن القرآن محفوظ بحفظ الله، وهذا يرتب عليه الإيمان باستمرار التحدي، لأنه يمكن يتحدى به وهو غير إلهي. لا بد من أن يكون محفوظا بقوة قوله تعالى: وإنا له الحافظ. إنا نحن نزلنا، كما لا شك في أن الله منزله، لا شك أنه هو حافظ، بذات الحفظ الذي حفظت به السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا. لأن تمكين الإنسان من إفساد السماء إدان بانتهاء الوجود الأرضي. وهذا المتاح لنا اختيارا من ألوان التغيير في العالم الصغير، وإنما هو جانب من الابتلاء، ومع ذلك نذاق بسبب عدم الوفاق في تناول الإصلاح فيه من سوء إلى ذهب مرات ومرات. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يذكرون؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، ولم يقل وفي السماء بما كسبت أيدي الناس، خصوصا عندما يرى أن البحر هنا حواضر البحر، الناس لا يسكنون البحر ولكن هنا توقيته على ظاهره. صحيح في البر يعني البلدان الداخلية، وفي البحر حواضر البحر مدن لجعل الساحل. فيكون هذا أيضا، ويصل الفساد إلى البحر بأنواع من كسب الناس. اختصار الانتصار المسمى بالنكت، سميته بالنكت تحيل على مسألتين: الأولى أن فيه أن النكت في نفسها لطائف، يعني قصيرة وفيها وفاء، جانب الآخر وفيها وفاء بالمراد، ولا نرى أبدا أنها تعني ما تعنيه التنكيتات على في الكتب المسماة نكت على. وذلك هنا فيها نكت الانتصار دون القول نكت على الانتصار. فنكت ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح وكتاب الإيضاح للعراق حافظ العراق هو تنكيت على، بمعنى يروم إضافة تقويم كشف غامض، لطائف متممة مكملة وليست مجرد اختصار كما هو في نكت الانتصار. وكذلك أيضا في النكت كلها في معظمها في إضافة. نكت السيوطي على موضوعات ابن الجوزي فيها تصحيح لأشياء قال بإضافة موضعها وهي ليست كذلك، فتكون القسم الضعيف الذي يمشي ثم هو يلحقها بالموضوعات، ففيه تعقيبات وفي تصويبات. النكت على ابن جرير للظاهري الابن محمد بن داود الظاهري، تعقبات من الظاهرية لفقه ابن جرير وآراء الفقهية. النكت السيوطي على جمع الجوامع، النكت اللوامع على جمع الجوامع، تتمات تكملات إضافة قيود تمثيل لم يخطر ببال صاحب الجمع أعتقد، أو إخفالات موجودة. النكت اللطيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة لابن محمود الحنفي، أيضا دفاع عن أبي حنيفة نصرة. النكت الأخيرة لابن زاهد الكوتري، نكت لطيفة على ما أي الرد على ابن أبي شيبة في مصنفه لنصرة أبي حنيفة، كتاب ماتع في بابه. لكن نكت الانتصار نكتة وهي المفردة نقطة في اللغة، وجمعها نكت كنقط، يقول فيها نكتة كنقطة وزنا ومعنى. والنكتة النقطة لا يقال فيها نكتة إلا إذا كانت متميزة باللون ومؤثرة فيما وضعت فيه، مؤثرة في محلها. ومنه قوله ينكت الأرض بقضيب، معناه يضرب بها ضربا يحدث آثارا لكنه قليل. ومنه قول العرب رطبة منكتة كمحدثة، صاحب القاموس رطبة منكتة بمعنى بدا فيها الإرطاب، نقط في البلح تشير إلى أنها على طريق قريب من الإرطاب، قريب تتحول إلى رطبة، رطبة منكتة كذا فيها نكت. من الحديث حتى يعني تكون القلوب على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز كوب مجخيا مقلوب لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا طمس، لكن الأصل نكت نكتة نكتة نكتة. إذن بأصل دلالة النقطة شيء قليل، هو ما سماه بتلطيف الحجم، قال الذي قصدته، هذا يقول صاحب الترتيب الذي له الخطبة، هو صاحب الاختصار أبو عبد الله السلف، بأن قصدته تلطيف حجم الكتاب، ومعناه أن يكون قصيرا بدل هذا الطول الممتد. لذلك جاء الكتاب في نحو أقل من جلج، حوالي ربع الأصل حسب ما نتصور، حسب تقديرنا الآن، لأنه إذا تم الأصل حسب التقدير الذي نقدره إن شاء الله فسيكون يعني حوالي واحد إلى ثلاثة بالنسبة لي لحجم هذا التنقيط، والثلث كثير يعني الاختصار فغير يكون أقل، خصوصا في كتاب فيه. والداعي لهذا النوع من تنقيط الاختصار الذي يساوي الاقتصار، اقتصر على ما فيه، فما ليس له سوى أن الترتيب فيه بعض تقديم وتأخير، وربما لنا على هذا التقديم والتأخير بعض مؤاخذة، قد تسلم من المنع والنقد وقد لا تسلم من تكون في محله. وهذا جنب إن شاء الله مع أول فصل وهو فصل التسمية. إذن الغرض كما يقولوها فيما اختصرته ليس اختصاري عن فساد، فعنتنا في المقدمة وعندكم كتاب تعليلية، كما في قوله تعالى فأزلهم الشيطان عنها، أي بسبب أكل منها، فأزلهم الشيطان عنها. عن سببية يعني ليس داعي إلى الاختصار، الاختصار هو هذا كلمة من اختصار على بعض المباحث أو في المباحث على جانب منها، ليس عن فساد. أنا لم نلاحظ أن الشيء الذي اختصرناه وأزلنا، لأن الخسر هو المطرح، أنا اختصرت هو نقصت، ومنه الخسر بمعنى الخصم، قسمه خسر الخصم قريب منه، إلا أنه اقتطاع برفق ودون إحداث قطيعة كبرى، خصم ليس من الأصل، الخصم قد يكون من الأصل لكن الخسر هو لا يكون من ما قد يحدث تشوهاً في الأصل الذي خصم، الخصم ليس كالخسر. قال ليس اختصاري عن فساد، يعني الذي نقصته ليس بسبب كوني المطرح فاسداً، ثم الذي يبقيته لا يدل على صحة الانتقاد، الذي يبقيته يدل على أن هذا المبقى هو الراجح، وأن خلفيته انتقاد للشيخ لنا، وكل هذا منه تهيب للإمام الجليل ولمعرفتهم به، لأنه بقدر ما تعرف تهب، بقدر ما تعرف تهب. وأشد الناس خشية أكثرهم معرفة، خصوصا أن تكون مقامات عالية. إذن غرض هذا النوع من التنقيط هو جعل القارئ يستفيد دون ملل بسبب استطالة المباحث والاستقصاء في أدلة الرد، وليس هذا فيه لأن عنوان الكتاب يقضي بهذا المبحث، لأن كلمة الانتصار اللي هو افتعال النصر، لأن النصر هو حسن المعونة أو قوة العون، واستنصره هي طلب معونته، النصر تأييد القوة والفتح، التمكين الذي هو أثر للنصر، إذا جاء نصر الله والفتح، فالنصر غلبة المخالف، والفتح تمكين بعد ذلك، فكان هذا فيه درء مفسدة وهذا فيه جلب مرشدة. وذلك قدم حتى في ترتيب القرآن جاء نصر الله والفتح من بعده، ولا فتح بغير نصر، مع أنه قد يكون النصر أحيانا بدون فتح، كالانتصارات العابرة والخاطفة والتي ليس وراءها تمكين يا بعد. وهذه لا تسمى نصرا مبينا. ويقال ابراهيم هنا وصف الله القرآن وصف الله نصره لنبيه الموعود بعد نزول سورة الفتح وصفه بالنصر المبين، قال الذي لا كسر من بعده وهو مصحوب بتمكين المتصل الذي هو الفتح. تقاضي من الفتح هو فتح الأماكن المغلقة، فتح ما كان مغلقا. إذن دواعي التنكيت أو الاختصار المسمى نكتة على ما عندنا مع هذا التنكيت من تحفظ ليس فيه ولا إضافة واحدة، بل فيه خص كما قلنا خسر اختصار. كلمة انتصار لي ولا أعلى، ولكن انتصار لي احتجاج لي، ولم يكن انتصار من هنا كتب عندنا في الأدب اسمه الانتصار من ظلمة أبي تمام. الانتصار منه معناه انتقام منه بالعنوان، ليس مراد هنا هذاك معدا بمن ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أخذ منهم الحق. ليك عجيت بمن أخذ منهم هذا الحق، سرده منهم. انتصر عليه هي أيضا غير انتصر له، انتصر للنقل. وهذا في غاية اللطف في عناوين الكتاب في سياق الرد على المخالف، الانتصار لكذا، الانتصار للقراء، لقراء الأمصار. هذا كتاب من كتب التراث عندنا، الانتصار لقراء الأمصار، دفاعا عن أهليتهم وأنهم لم يجيئوا بشيء من قبل آرائهم أو باجتهاداتهم خارج من النقل وخارج دليل الذي به تثبت القراءة. دواعي الاختصار لكتاب الانتصار تعليمية تربوية، لأن الإنسان إنما يختصر لطالب العلم ليحفظ، كما قلت العرب تختصر ليحفظ عنها أدبها، وتبسط ليفهم عنها مرادها، فالبسط له مقام والاختصار. لذلك لا يغني الاختصار عن الأصل، فنقول هذا للدراسة فيه من أجل الفهم مستوعب، وهذا إذا أردت حفظ أبوابه، حفظ المباحث وضبط تسلسلها إلى آخره. فلكل مقام مقال كما يقولون، لكل غرضه ومقصده. والتربوي هو تنشيط القارئ، لأن دفع الملل ليس بالأمر سهل، دفع الملل على الطالب حتى لا يكل كما هنا، وكل معناه ضعف حده عن القطع. هذه السكين وهذه الموجة كلت معناها قل مضاؤها، فأصبحت لا تمضي، لا تمضي في القطع، وأنا لا تمضي معناها لا تفهم ولا كذا. هذا حتى إن العلم في الطلب إذا رأوا الأنفس كلت قال أتحفوها بالإحماض، وإن ترى النفس لحين فترة لكسل فاقصص عليها نديرة. علماءنا في علوم التربية ومناهجها قصص عليها نديرة معناه، والقرآن أيضا منهجه في القص، أحيانا يكون فيه إقناع وإمتاع، وهذا الازدواج أيضا من خصائص الكتاب وثنائياته الفائقة، يمتع ويقنع، خطاب عاطفة ومحاكمة عقلية، لأن المخاطب في أكثر من ملكة، وخطاب الله العليم به يراعي فيه أصول بنيته، أصول تكوينه. وكم من واقف في وجه الحق ليس مانعه منه إلا عناد بسبب هوى مرد، سبب نفسي يكون مانع. ولذلك يقول تعالى في تفسير الضلالة عند بعض الطوائف إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس. الحظوظ خطيرة تشوشها الشاشة الرؤية فلا تدعوها ترى. أضف إلى الوهم الذي هو سوء ظن، تبعون إلى الظن أوهام، ليس الظن الذي هو راجح النظر بشرطه. لماذا ما يتوهمه يقضي به ويجيء الهوى فينقله من درجة التوهم إلى درجة اليقين المتوهم، فيجري الرجل عليه ويظنه الحق حقيقة الحقائق وليس كذلك. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحد يكون مع الاستيقان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، هذه علل هوائية، علل هوائية أو هوائية، ظلم ظلما وعلوا، ما في إنصاف وفي إرادة الاستعلاء. هذان الرجلان لدان تعاونا والتقت إرادتهما على إخراج هذه النقط بهذا الشكل، كلاهما من مشيخة تسمى مشيخة القيروان، الرجلان تونسيان، الصيرفي والديباجي الذي هو أبو القاسم أو ابن الصابوني كما فيه نسخة. وهذان من مشيخة القيروان حضرة معظم حواضر الثقافة الإسلامية الأصيلة الزيتونة، في الفترة التي تواجدا فيها كانت في غاية الإشاعة الثقافي، أصولا ومباحث كلام وفقه مؤصل. وهذان الرجلان بينهما وبين صاحب الانتصار كتاب الأصل شيخ أو أكثر، يعني هما ليس لا يعتبران من تلاميذ الشيخ بل في طبقة تلاميذته. وهذه المعلومة أفدناها من بعض كتب التراجم، ففي ترجمة الإمام أبي محمد ابن عمار الكلاعي هكذا بالفتح الميورقي من ميورقة بالأندلس في ترتيب المدارك القضائية، هو يذكر القاضي عياض في ترجمة هذا الرجل اللي هو ابن عمار الكلاعي بأنه أخذ من بين عمن أخذ الرجلين وذكرهما باثنين، أبي عبد الله الصرفي وأبو القاسم الديباجي الذي هو ابن الصابون. قال هنا أو قال هناك، يعني في مشيخة القيروان، أخذ عنهما علم الكلام وعلم الفقه. الكلاعي هذا نجيب إليه كتاب نسبه إليه في ترتيب المدارك اسمه الإعلام بتراجم العالم، ولو وجد هذا الكتاب لا كشفت الغمة ولو وجدنا تراجم هؤلاء الأئمة، هذا ضائع للساحة. ثم أيضا نجد هناك إضاءة لابن الصابون هذا المسمى بعبد الجليل الذي رتب خصه بترجمة ابن الأبار القضاعي في تكملة الصلة، خاص بتراجم الأندلسي. وهذا الرجل بما أنه ليس أندلسي ولكن ورد الأندلس وأقرأ بها، كان مقرن عبد الجليل، أقرأ بفاس وبالأندلس، وغالب الذين يترجمون للأماكن يترجمون للأصلاء وللغرباء حتى الذين مروا بها وحلوا فيها ولما فينهم يترجمون لهم. عبد الجليل هذا اللي هو من الصابوني هو الذي رتب النكت، وفي كتاب هذا بعض لفظه مساهمة بالاختصار، ترجمه تحت عنوان من تسموا بعبد الجليل من الغرباء، باب الغرباء في الباب، صاحب التكملة، ويعني بالغرباء الذين ليسوا أندلسيين وفدوا على الأندلس. قال من هذا الاسم عبد الجليل غرباء، ومن الغرباء في الباب عبد الجليل، وذكر ترجمته. وفيها نسبة كتاب إليه في الأصول اسمه المستوعب أو المستوعب، الصحيح المستوعب في أصول الفقه الذي يبدو، ونسب إليه الانتصار، ولكن زاد فقال والانتصار اختصار الانتصار، وهذا شيء من عدم الدقة في أنه يقف على الكتاب، فلم يكن اسمه انتصار للانتصار غزل، فليس هو أصلا انتصار للانتصار حتى يقال إنه احتجاج له، وإنما هو اختصار للانتصار، واسمه النكت في مخطوطة هذه الأم والتي يبدو أن كاتبها لأنها خالية تقريبا من الأخطاء المضللة، يبدو أن صاحب كتابتها كان من أهل العلم والفقه، والتجيل منه كان على العلم. ثم ذكرنا أن الكلاعي أخذ عن هذين الرجلين، فمن الذي يوجد في الحلق فوق، أي بينهم وبين القاضي أبي بكر ابن الطيب البقلاني؟ الرجل هذا هو المسمى بأبي عبد الله الأذري، هكذا بدل معجمة مفتوحة على الصحيح، نسبة إلى أذربيجان، أذربيجان، فنسبة إليه يقال فيه أذري هكذا بفتح وكسر الراء، ونسب إلى العجوزي في ذي المزجي، مركب المزج ينسب فيه عفوا لصدره ولي الملك، ونسب للصدر جملتين، وما أتى مركبا مزجا وما جاء مركب مزجا، فينسب في الإسناد في جملة المسمى بجملة الإسناد كتعبى تصر نقول فيه تعبطيون، نسبه إلى الصدر، ومسمى مزجا بعلبك نقول عفوا نقول بعليون، بعلبك قل بعليون، أذربيجان أذريون آذاري، فهذا أذربيجاني أبي عبد الله، وتتلمج على القاضي وأخذ عنه العلمين الفنين الذي برز فيهم القاضي، هو علم وصول الفقه وعلم وصول الدين الذي هو الجدل عن العقائد بالقواعد العقلية. والأذري هذا يعني رجل مفتوح عليه في العلمين، ويكفي أن تعلموا أن القاضي أبو بكر أرسله إلى الشام بعد أن وفدت عليه رسائل من أهل الشام تطلبه أن يبعث إليهم بمن يقوم في وجه الذين يشككونهم في أصول العقائد وبتابع للسنة، فأرسل الأذري هذا وظل بها زمانا، ثم نزل بالقيروان، وهناك توفي بالقيروان، وفي القيروان التقى بهذين الرجلين فأخذ عنه، وقرأ عبد الجليل على الأذري كتابه اللامعة في الأصول، في أصول الفقه، الإمام أبي عبد الله الأذري الذي عاش يعني مات غريبا في القيروان وأصوله من أذربيجان، وهو العلاقة التي تبدو لنا تربط الرجلين المختصرين للكتاب بأصل بواضع الأصل الذي هو جاب الانتصار. فإذن بهذه العناية من مشيخات المتكترة مترادفة حفظ هذا التراث الإسلامي الفائق، وهو أيضا من أجلة حفظ الكتاب بحفظ ما يتصل بخدمته علومه. فكم هي العلوم التي لولا هذا اللون من ألوان الاجتهاد العلمي لا لضاعت وتلاشت، بل إن جانب كبير منها لا يظل مفقودا، ولكن ولله الحمد إلى اليوم ينفض الغبار في رفوف القناصر عن هذه الأصول من علوم الكتاب وعلوم التي تخدم هذه الشريعة المطهرة. نعود أيضا إلى ثاني محاولة في التعريف بنكت الانتصار، هو أن هذا الكتاب يضم زهاء 38 ترجمة بابا، هذه الترجمة لم يحتفظ بترتيبها على الأصل الذي في الانتصار، حصل تغيير أمة، وسنصادف هذا التغيير في أول باب، وهو باب تسمية القرآن قرآنا وتسمية السورة سورة والآية آية، أي باب ما يسمى به معرفة أسماء القرآن على التفصيل وعلى الجملة، على الجملة كيف يسمى، ثم على التفصيل فصوله الكبرى وفصوله الصغرى المندرجة في فصوله الكبرى، يعني جمل داخل الصور. السر في ذلك وما هي الأسماء الأعلام المترجمة عن الكتاب في الجانبين أعلامه وأحكامه عن القرآن ومقاصده. على ما عودناكم دائما نستعين بنظم تعليمي لتقريب هذه الأبواب بين يدي معالجتها، فإن شاء الله إذا عندكم أقلام يمكن أن تسارع بالالتقاط، فأنا أقرأ عليكم هذا النظم الأعرج في انتظار وجود ناقلات ذات صفات مناسبة لمقام الكتاب. جملة ما في نكت انتصاري للصرافي حل باختصار، جملة يعني مجمل عدد عدة ما في نكت انتصاري للصرافي. شكون هو الصرافي؟ أبو عبد الله صاحب النكت، ونسبة هذه نسبة إلى حرفة، قالوا صرافي وصيرف هنا صاحب الخبرة في نقد الدراهم، يعني يكشف خير رديئها من جيدة. فكثير ما ينسب الناس لحرفهم أيضا، الصيرفي كابن الصابوني، الصابوني مشتغل بصناعة الصابوني، هذه حرفة قديمة. والديباجي في ترجمة أبي القاسم المرتب، والديباج الحرير، نوع من الحرير. جملة ما في نكت انتصاري للصيرفي حل باختصاري، حل الحاء بثمانية واللام 30، يعني 38 بحروف بحساب الجمل، حاء 8 واللام 30 مجموع، فنقول جملتها حل، وفعلا حلت فيه، فهو ملازم حجة من جهة الاختيار المراد. ثم نبدأ بمسردة التراجم أو مسردة التراجم. سوما الكتاب، معنى أسماء، سوما اسم على أسماء، وسوما سوما بالقصر. سوما الكتاب ثم حصر جملي في نقله ونظمه المكمل، أول باب ما يرجع للتسمية، ثم باب حصر جمل تتعلق بنقله ونظمه وقيام الحجة به، هو يقول فيها في نظمه في نقله ونظمه المكمل. مقررات من مبادئ جلت معتقد السنة إذ به علت، يعني اسم هذا الباب باب المبادئ والمقررات، قبل أن يبدأ به رد المخالف لا بد من أن ينتمي. اسم هذا الانتماء في باب الجدل. قل سيدي أنا أريد أن أحاورك، أتعرفني؟ هذا معتقدي. فلذلك في الابتداء سيستطر جملة من هذه المبادئ المتعلقة بنقل القرآن وفضل القرآن، لفضل يعني به ما تميز به في خصوص نظمه وعلمه وعلوم غيبه وأحكامه العدل. إذا قلت مقررات هي حال من حال من جمل، ثم حصر جمل في نقله ونظمه المكمل مقررات، حالة تكون الجمل مقررات من مبادئ أجلت معتقد السنة إذ به علت، ما يعتقد أهل السنة في مسألة نقل القرآن، وأنه هو ما بين اللوحين ما بين التفتين، وهو الذي في مصحف عثمان، وهو الذي يقرأ بهذه القراءة التي تواترت إلينا من غير زيادة ولا نقص، هو وبذلك تقوم الحجة به. بذلك تمثل ما من صور الخلاف في آيه في آية وصور توافي. أنا باب اسمه باب القول في بسم الله، في بسم الله الرحمن الرحيم والمعوذتين والقنوت وما نزل أولا وما نزل آخرا وترتيب الصور والآي. هذا باب أيضا سيجي تمثيل، يعني سيمثل لنا من صور الخلاف بآية البسمة الله وصور قيل في بعضها أنها أسقطت وفي بعضها أنها زيدت. سيبدأ بالرد الذي يخالف ما قرره أولا، رد على المخالف بعد تجلية جول. ذكر اعتراض رافضين وملحدين وشبه بها تعلق ردي، الشبه التي بها يتعلق أو بها تعلق ردي يتعلق بها فاقد الحجة، لأن الشبه اسمها تشبه الدليل وليست به، فيها ألوان من التلبيس أو الخلط، إرادة التلبيس وهذا إبطال، أو الوقوع في اللبس وهذا خلط. الشاذ والمنسوخ والمعدد، الشاذ والمنسوخ والمعدد من أحرف بها الأداء يسند، يسندنا يعني لا يعني به الإسناد الصحيح، قد يكون ليس كذلك. الشاذ قد يكون صحيح الإسناد لكن مخالف، والمنسوخ صحيح الإسناد لكنه منسوخ ثبت أنه نسخ. والمعدد من الأحرف قد يكون صحيح وقد لا يكون، الإسناد فيه وفيه، لا بد من بحث مسألة الإسناد بخصوص هذه المسألة. وصلة الأحرف بالمقاري وهل هي أو ضمنها يداري، هل الأحرف هي المقارئ السبعة أو العشرة متواترة أو أنها زائدة أو ناقصة عنها؟ علاقة الأحرف السبعة بالمقارئ السبعة أو العشرة. إعجازه في النظم والبيان لصرفة ومشبه أوزاني، أنا هنا سيتطرق لمسألة الإعجاز ضمنا، لماذا جاء بها؟ ونجاء بها في سياق الدفاع عن القرآن قبل الرد على الذين يقولون بتناقضه أو وجود الحشو فيه أو وجود التشابه المضل فيه. لابد من دفاع عن إعجازه، لأن الإعجاز تميز وفائقية، فلا يجوز أن تكون مع وجود هذه المصاعب. وشبهة الغرانيق المأثورة وما أتى من سهوه في صورة، بعد الشبهة التي خصها بالغرانيق العلا في القصة التي ذكرت في سورة النجم معروفة متعلقة بالسجود إلى آخره، وهي مأثورة ولكنها فيها كلام في أصل إسنادها وفي تفاصيلها. وشبهة الغرانق المأتورة وما أتى من سهوه صلى الله عليه وسلم في الصورة، يعني هل ينسى رسول الله رسه ولماذا، ولهذا يؤثر في عصمته، ولهذا أيضا ينفد من أصحاب الشبه للطعن في بلاغ الكتاب. كلاهما لسبيه تعلق لو صح عند منصف يحقق. قراءة بالمعنى أو بالأعجم ليس ترى بخصة فلتعلمي أو تفهمي. جمع أبي بكر صوابه انجلى، كذاك جمع ذي النورين المبتلى. ومصحف ابن أم عبد في الأصح ليس بعمدة لنقل اتضح، وهو غير ما قرا وأسند لما به عنه الكثير أورده. مصحف ابن مسعود وقراءة ابن مسعود في المسند، هناك من يلبس على القراءة بالمصحف أو على المصحف بالقراءة. قراءة ابن مسعود كما سينا محفوظة في تواترها وأسانيد القراء، ولكن المصحف هذا خاص. فلو مسعود نقل ابن أبي داود في المصاحف أن في مصحف ابن مسعود كذا وكذا، مسعود ما أقرأ أبي ابن مسعود، انتهى إلى القراء، انتبه معي. ومصحف ابن أم عبد في الأصح ليس بعمدة لنقل اتضح، وهو غير ما قرا وأسند لما به عنه الكثير أورد. تقديم عثمان لزيد ومعه مهارة من القراء المبدعة، كد اختياره لحرفه لما خص به من الفضائل علما. ولغة الذكر التي تنزل بها وخلف في المصاحف العلا، وجهه وما تعلق به وما تعلق به من عمل الحجاج فيها فانبوه كن بها. كذاك حظر لسوى المستطر، ودرء كل ضرر وخطر، بمثل ذا صين الكتاب وحفظ لوعده بكتبه كما لفظ. والتقرأ بصورة لفصلت بعيد ما سدتها، إذ عللت صيانة الذكر بالامتناع بعزة فقط بلا نزاع. قرأ في صورة فصلت السجدة وحبيب السجدة، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. وحفظه لما قيام الحجاج به على الخلق فلا تلجلجي. لماذا حفظ؟ لعلة بقاء الحجة. ولا يجوز يعني في حكمة الله أن تظل الحجة قائمة بكتاب ضائع، لا يمكن أن لابد أن يسري عليه الحفظ لدوام قيام الحجة. فخذ هديت نسقا أبوابه، ولاحظ النسب ذي النجابة. شوف الأبواب، انظر إلى الأبواب والتناجم وما بينها من تقارب لتنظر إلى محاور الجمع التي يمكن اختزال هذه التراجم فيها. نجزت النكات أو النكات، نجزت النكات، وهذا جمع شاذ، ولكنه مما استدركه صاحب التاج على صاحب القاموس. النكات نكات كبيرا، من ربما أربع صاحب القاموس الذي صدر بها، قال ونكت نكتة تجمع على نكات كبيرا، واغفل القياسي الذي هو النكت، العكس هو الصحيح. نجزت النكات مستفادة من انتصار علم من سادة. شكون هذا العلم من سادة؟ والقاضي البقلاني، عن الإمام البقلي الأشعري المالكي البصري ثم الرباعي. المالكي الرباعي البصري، إمام أهل الفن في الأصول عقدا وفقها، فرعها بالسول وحفظها بالطلب، كيما تذود عن حياض الدين أصلا وفرعا شد باليدين، لينصرن الله من قد نصر كتابه وشرعه المنورة، ويجعل الظفر من نصيبي للصبر واليقين عن قريبي، والحمد لله الذي قد صانا وحي الختام الكتب والقرآن، وصل يا ربي على من اصطفي مستودعا لسر ختم الأرفعي وآله وصحبه ومن تلا إن له لحافظون أولا. لهذا جملة هذه التراجم مقربة وقد اختزلت فيها بعضها، ولكن الأكثر ذكرته في 38 ترجمة وموضوع توجد كذلك. ولو نظرت فيها لاختزلتها في 3 أو 4 مباحث كبرى. سوم الكتاب، وهذا الباب الأول المترجم بباب التسمية بعد الخطبة، هو في الأصل الذي هو الانتصار يجيء في وسط المجلد الأول، حوالي قريب من 200 صفحة في المجلد المسبوع، ويجيء في محله بحسب نظرنا، هو في الباب المعقود لما ادعي في بعض الآي والصور من زيادة ونقص، الذين قالوا بأن القنوت صورة كانت فيه في المصاحف ثم عوجفت، وأن المعوذتين معوذتين ليستا في مصحف ابن مسعود، وأن ترتيب الصور وترتيب الآية ليس على ما كانت عليه أو على ما هو مدعى المدعي في الباب خلافا لمصحف الجماعة. جاء في نهايتها مرتبطا بالحديث عن ترتيب القرآن، فجاء ذكر الصور وذكر الآية وبيان معانيها هناك، لكن صاحب النكت مختصر أراجعها مصدرة، ولعله نظر إلى مسألة منهجية. أولا أن الحديث عن القرآن المدخل إليه بغي أن يكون بالحديث عن تجلية أعلامه التي هي الاستعلام المحضة، إنما هي صفات وهي تترجم، وهذا البجيع في الباب إن شاء الله، تترجم عن صفات في الكتاب وبها تسمى تصطدم كلا مع مدعى المخالف. فاسم القرآن العلم الخاص بالكتاب يرجع لمعنى الجمع ويرجع لمعنى الحفظ، وتجيون إن شاء الله الاستدلالات هناك عندكم لمعنى الجمع، وما زود خصوص بأنه مصدر القرآن، أصل فيه مصدر سمي به، ولكن سمي به والمراد به اسم مفعول بمعناه مقروء، وعندنا قرأ في اللغة جمعها وحفظ تحفظ، وليس فقط قرأ بمعنى كلام من مكتوب تحفظ، ولذلك الأصل في قرأ وحفظ، حفظ حفظا في جمع، لأن المقروء لا بد أن يكون جملة آيات هذه واحدة، ولا بد أن يكون محفوظا غيبا، ولذلك المصطلح الذي يقع على القراء على الحفاظ والقراء، ما كانوا يسمون الحفاظ ولا الحمالة، يسمون القراء. وترجمة الجهبي للحفظة كتاب القراء الكبار، ونسألني أمكم أقرأكم، ما اختلف أحد في أنه الأحفظ إلا مالك رحمه الله قال وإن بغين الله هذا الفقه فيقال الأفقه، أي بعد حفظ، فنبه إلى مسألة حتى لا يكون المقياس مقدار ما يحفظ مع التجرد، لأنه دائما كان هذا مصاحب، كان الأقرأ هو الأفقه، فلما أخذ السرخ يبدو بدأت تحفظات الأئمة ومنه الإمام مالك. وحديث استحر القتل بالقراء أي الحملة، فما كانت المصاحف في بدايات المصاحف منتشرة ولا عمدة، ولم تكن أبدا عمدة، بل ولا في مرحلة المراحل إلا في حالة الضعف التي صرنا إليه، ومع ذلك وإلا الحمد يزال أسانيد الحياة والمشافعة والأداء الأصل في تلقين القرآن. القرآن إذن عنوانه الجمع، عنوانه الحفظ، وسندقق المسألة في مسيرة إن شاء الله. والسورة هي من معانيها الشيء المصور بمطلع ومقطع وترجمات معرفة توقيفا، دي سورة البقرة، دي آل عمران، دي النساء، دي يوسف، دي كوثر، طائفة من آي ذات مقطع ومطلع مترجمة توقيفا، أي لازم وقفت عليه في لسان النبي وصحبه صلى الله عليه وعلى آله. سورة إما من السوار ففيه ملاحظة الإحاطة، أو من السور وهذا فيه معنى الارتفاع، عفوا من تصور، تصور المحراب علوا عليه، تصور المحراب ارتقوا عليه ففيه معنى الارتفاع، أو من السورة بمعنى المنزلة، فالسورة منازل الكتاب تنتقل من منزلة إلى منزلة، والمنزلة الرفيعة بالضبط. لماذا؟ لأن المحصل لسور الكتاب يرتقي بقدر حفظه هنا وهناك، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل، هنا وهناك تتحصل. ليس من يحفظ سورة الذي يحفظ أربعة كالذي يحفظ القرآن كله، تفاوت. أن ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك صحيح في نقل البيت النابغة دونها يتذبذب، إذن ليست فقط المنزلة القريبة الرفع، لا ذات الشرف، لأنه يحصل تاليها وقاريها وحافظها ومتدبر لها ألوان من تحقيق المنازل الرفيعة. كل الصحابة كان الرجل إذا حافظ البقرة جد في أعيننا عظمة، تعالى جد ربنا، جد في أعيننا عظمة في أعيننا. مهرت بالقرآن مع السفرة كرام، يعني في منزلتهم رفعة. سورة متسورة من السور الذي يحفظ ما بداخله، والقرية ذات السور محفوظة بسورها مصانة بجدارها، فدلالة الحفظ مستصحبة حتى في كلمة سورة، لا يأتي الباطل من يدي حتى السورة. وتسمية القرآن اللي هذه الطوائف من مجموعات آيات سور يشير إلى أنها في غاية الضبط مصونة بتسورها. وسيجون إن شاء الله معاني أخرى ودلالات فرعية بدل هذه الدلالات الأصلية تشير إلى أشياء أخرى تتصل بالكتاب، لأن جمع القرأ بمعنى جمع، إذا قلنا بين الهمز أصلية، إذا قلنا بين الهمز زائدة، هل قول بأن الاشتقاق حاصل هنا وهو مذهب الغالب سنة الإمام الشافعي وبعض أهل اللغة الذين قالوا بأنه قرآن هكذا بالنقل، وهي قراءة الشافعيين ويقرأوا بالمكي، وكان مكيا هو يعني ولد في غزة ثم نشأ بمكة، فأخذ شأنه دليلا من قبائلهم وأخذ رواية مكة من أهل البلد، ونقل قرآن والقرآن دواؤنا كما قال الشاطبي، ويقرأ بالنقل قرآن، ولا يقول إنه نقل عن يعني استعمل فيه النقل من الهمز كما هي شرط الشاطبي. الشاطبي يرى أنه قرأ ثم قراءة ابن كثير هي نقل، معنى تخفيف للهمز بالنقل، تعرفون النقل هنا قرآن قاعدة جمعت الهمز والساكن، أي جمعت همز بهمز من دواعي التخفيف، وجمعت همز بساكن أيضا من دواعي التخفيف، نقلت حركة وهي الساكن ثم حذفت الهمزة، قرآن قرآن، ظمآن ظمآن، عندما يجعله مضطردا في الوقف كحمزة، يحسبه الظمآن فلو وقف فإنه ينقل. فهذا يتجه إلى أنه من القرن، من قرنة، إذا قلنا بأن الشقق فينا قلنا بأنه مرتجل، فإن الله يقول هذا اسم كاسمي الكتب الأخرى التوراة وإنجيل لا ينظر في اشتقاقها، هكذا سميت، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله اسميه فلينظر فيها، لكن ليس هذا مذهب القاضي رحمه الله، فلذلك لم يذكر، لم يلتفت لهذا الجانب من عدم الاشتقاق، لأن الدلالة هنا مطلوبة. ومسألة النظر لأن عندنا من فوائد الجدل هو التحدق بإرادة الأدلة على رسم النظر، يعني المهارة تعلم كيف تورد الأدلة على قانون النظر، على رسم النظر، سواء كان في ركن أسئلة أو في ركن الأجوبة أو في ركن الاعتراض لنهذه الأركان، أركان الجدل الأربعة. قلنا كيف تسأل، كيف تجيب، كيف تستدل، ركن ثالث على الجواب، ثم كيف ترد اعتراض المخالف. نجمع هذه الأركان التي هي أركان الجدل، ثم عندهم في كل ركنين ما ينبغي توقيه في بابه مستفى مع باب الأسئلة، وفي باب الأجوبة، وفي باب الاستدلال على الأجوبة، وفي باب الاعتراضات منعا ونقضا وقول بالموجب وغيرها من مسالك الرد على المطاعم. فلذلك يحسن أن هذه المسألة كلها فيها التعليل، لأنها ضرب من الحكمة التي هي الفلسفة، وهي تعليل بالمقاصد، تعليل بالأسرار، وإقامة الشيء على لو من وين اليقين، ولا يتلك الجدل في مثل هذه الأشياء وأنت لا تنتقل عن دلالة ظاهري، أو ترفض بتاتا أن تستعين بالمعاني سواء كانت أوائل أم تواني. كل شيء كله مفتوح، لكن بشرط الانضباط، حفظ قانون اللغة، قانون النظم، قانون الفهم، ضمائم المقاصد، والدلائل الأخرى المحيطة بالموضوع لا بد. الآية هي جزء من سورة، طائفة من كلم ولو تقديرا، مفصولة عما قبلها أو ما بعدها بدال اسمه الفاصلة، وإذلك تسمى فواصل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فواصل هو توافق أواخر الكلم على حرف واحد في حرف الأخير، ثم فيه الرجف أحيانا قد يكون وقد لا يكون الرجف المجي أو غيره. هنا عندنا فواصل منحصرة، فواصل مدية. الآية بمعانيها العلامة الظاهرة، وبمعانيها الجماعة، جاء القوم بآياتهم أي بجماعتهم، ومن معانيها الدليل الكافي في الباب، آيتك الدليل، ولئن جئتهم بآية دليل كاف في الباب ليقول الذين كفروا معجزة، تسمى آية لأن دليل كافي في الباب. فلاحظوا كيف أن القرآن هذا الذي سيبدأ الشيخ بالحوار مع المخالف، نقول بالاستدلال لمقررات سيضعها في الباب الثاني تتعلق بهذا الموضوع، وهي دفع المطاعن في البابين عن القرآن في نقله وفي ميزات فضله لترتيب قيام الحجة به على الخلق، إنه بدون ذلك لا عنده تأسيس لمقام الاحتجاج. الاحتجاج لكذا من أجل بناء حجة المسماس بقيام الدليل في الباب على ما نزل الكتاب ليشلي. ما الوجه في هذه التسمية المختلفة؟ نحن سنضم لكم اسماء أخرى في مسيجي إن شاء الله، اسم الكتاب ودلالة، اسم الفرقان ودلالة، كان الفقهين اقتصر على الفرقان إضافة، والميزي الكتاب وللذكر ولسائر السمى الأخرى التي هي كثيرة، وأوصلها ابن شيدلة إلى 55 اسما بأسماء الكتاب. ابن شيدلة أبو المعالي في كتابه البرهان في مشكلات القرآن. وشو التسمية؟ قال بعض العلم الإمعان في وصف القرآن بما يميزه عن كلام العربي شعرا ونثرا، خصوصا الشعر الذي هو كالكلام الفن الفائق والراقي، كان النطر كان قليل، لكن الشعر كان هو عندهم كلام بقدر ما تزيد قيوده بقدر ما يرتقي عنده، قيد الوزن، قيد منهج الشعر، رسم الشعر في قول القصيدة مدخلا وختما وصلبة، بناء القصيدة، بناء القصيدة. في الشعر حتى الجاهلية له منهاجه، وهذا كان من علم العرب. ومن زمان العرب كانوا في جاهلية، معناها كانوا في جاهلين، يعني لا يعرفون شيئا. الذين كتبوا في أخبار العرب أن كانت لهم جواه 12 علما يتقنونها، من علم الأزهار وعلم المسار النجوم شيء، وخطبوا القرآن وأنه هو رب الشعر، وهم لا يعرفون الشعر مثلنا. يقول أن أي شعر تستطيع توصل للشعر الآن في فضاء العربي بسيط، يستطيع يعين لك الشعر فين، وبالنجم هم يهتدون. لا يعرف العرب كيف يهتدي بالنجم، ويعرف الشرق والغرب، ويعرف في وسط الظلمات، وعلم الآثار والقيافة. علوم أوصلها بعضهم من 12 علم، نضيف لها علم الشعر هذا، هززوا ورشزوا. شوف الوليد المغيرة وكيف أنه أدرك عظمة الكتاب وتميزه باختصاصه في الشعر. والله ما هو منه، ماشي بحيث الموضوع فقط إحساسه، حتى بقدسية الخطاب الإلهي. فلذلك انتهى القرآن في التمييز، تابع معي. وليس هذا كما سبق قلت لكم تخصيص للشعر من حيث أصله، ليس غضا من الشعر، وإنما ربطا للقرآن بمصدره الإلهي. كما أن وصف النبي بالأمية ليس مدحا للأمية التي هي فينا صفة الدم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى في تعريف لماذا خص بهذا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو بيمين، إذن لارتاب المبطلون. لأن المبطل متحري الإبطال يتعلق بأي شيء، لكي يبرر تحلله وتنصره عدم التزامه. هذا قرأ وكتب وخالط أهل السيار وفعل. فلهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لحظة في حياته تحت الشمس، حركاته وخرجاته، أمكنهم أن يضيفوه إلى شيء لفعله. والقرآن حكى كل ذلك من غير ما مواربة ولا يخفى. حتى الرجل هذاك الأعجمي الذي كان بعضهم يقول لعله لقنه الرجل الحداد، كان يقف عنده وكان يدعوه للإسلام، فقالوا تعلم منه. قال من القرآن إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. الرجل أعجمي اللسان، لسان الذي يلحدون إلى أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كيف؟ من أين سيجي؟ بسط لهم موضوعات وعبي. إذن تسمية القرآن قرآنا في جملته، وتسمية الفصول الكبرى صورا، وتسمية الأجزاء الصورة داخل الصورة آية، إمعان في تسمية القرآن بخلاف ما كانت يسمى به كلام العرب، حيث كان جماع القصائد ديوان والفصول منه قصائد، والفصل الصغير منه بيت، وختمته قافية وهنا فاصلة. هذا إيمان، وما علمناه الشعر بل علمناه القرآن، وما ينبغي له احترافه لأنه بويت الأشياء أخرى. قلنا بأن القرآن يعني أعاد الشعر في الابتداء من حيث موضوعه الذي يتنافى مع مقاصد البعثة. الشعراء يتبعهم الغاوون أو يتبعهم الغاوون، لم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الخوايا والضلالة والغزل والنشيد والهجاء والطعن في الأعراض وتخوف نفسه، تشوفون أنواع أشياء خصوم للموضوع أولا. أنتم تعرفون أن اللغة اشتغلت بموضوع إنساء نازل وارتقت في النزول، هذا بين قوسين، يعني ما ردت على التسفل، ضاع جوهرها، وأصبح لا يمكنك أن تقول لنا هذا الموضوع قد في الصفحة دي يبغي نستبدل كلا. ولذلك سكت الشعر بعد نزول القرآن في صدور الذين آمنوا من شعراء، تقال عليهم قال له لمن سكت الشعر؟ قال ماذا أصنع بعد نزول سورة كذا وسورة كذا. ويقول الشعراء بعد منادى جد، هذا في باعتية في الهجاء، يجيد إذا هجر، وهذا إذا ركب في الفروسية تتحدث عن الحرب، وهذا إذا شرب، وفلان إذا طرب، وهذا مظلون فيما يجد فيه الشعراء من أبواب. فإذا إن شاء الله احنا مع الباب الأول، وسيكون لنا عودة دائما على عجلتنا لوصل المنقصع من أجل إيضاح، يكون إن شاء الله أشمل وأتم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بنا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتكم اليقين، ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وابتلنا اللهم بسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، وجل وارث منا وجعفرنا على من ظلمنا، وصنعنا لمن عادانا، ولا زال مصيبتنا في ديننا، ولا زال الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تصل إلينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وبلغنا مما نرجوه منك آمالنا. اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصائرنا، وجلاء حزننا وذهاب همنا، وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحمد نبيك ورسولك، الحمد لله رب العالمين.